نفي سكر. مش بدو سكر. ما أريد سكر. أنا ما أريد سكر. لا أنا ما أريد سكر. بدو سكر. بدو سكر. أنا ما أحب السكر. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الثامن من جماد الآخرة في العام 38 بعد المئة الرابعة والألف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فنشرع في هذه الليلة في فصل جديد من تلخيصنا وترتيبنا لكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لمحدث الزمان محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة رحمه الله تعالى. نعم، قلت فصل في رفع اليدين في الصلاة. صور رفع اليدين: أولا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه طارة مع التكبير، أي حينما يكبر يرفع مع التكبير. دل على ذلك أحاديث، منها الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيح، نعم، أخرجه البخاري في صحيحه وفي جزء رفع اليدين، أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر. هذا موضع الشاهد، أنه رفع يديه حين التكبير، حين يكبر. هذه الرواية دلت على ذلك، حتى يجعلهما حذو منكبيه. هذان المنكبان، حتى يجعلهما حذو منكبيه. وإذا كبر للركوع فعل مثله كذلك، أي أيضا يرفع حين التكبير عند الركوع كذلك، ويجعلهما حذو منكبيه. وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. نعم، ولكن هذا الذي نفاه قد ثبت من وجه آخر، أنه كان يرفع أحيانا أيضا حين يسجد وحين يرفع رأسه من السجود. نعم، يعني أثبته غيره. نعم، الحديث الثاني عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع يديه حين يكبر حيال أذنيه. هذه صفة أخرى، الأولى صفة الأولى في حديث ابن عمر أنه كان يرفع حتى جمع حذو منكبيه، حذو المنكبين هكذا. أما في حديث مالك بن الحويرث حيال أي قرب أذنيه، فرق بسيط بينهم، هذان المنكبان هكذا وهذان الأذنان، حيال أذنيه. نعم، وفي الحديث الثالث حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، وصف همام، همام هو أحد رواة الحديث، حيال أذنيه أيضا كما في حديث ابن عمر. نعم، حيال أذنيه في حديث حديث مالك بن الحويرث. نعم، أحسنت، حديث مالك بن الحويرث أخرجه النسائي. نعم، وحديث صحيح. طيب، ثم التحف بثوبه إلى آخر الحديث، ويأتي ذكر ذلك في مالي لتتمة الحديث. طيب، الصورة الثانية أن يرفع يديه قبل التكبير، يعني قبل أن يقول الله أكبر يكون رفع يديه، يعني يرفع هكذا ثم يقول الله أكبر. وهذا ثبت من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه بن عمر، يعني في رواية الحديث ابن عمر والذي أشرنا إليه آنفا، ولكن هذه الرواية أخرجها مسلم، والأولى أخرجها البخاري، هذه أخرجها مسلم وأخرجها كذلك البخاري في جزء رفع اليدين. أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، ففرق بينهما بحرف العطف ثم الذي هو إيه؟ للترتيب والتراخي، مما دل على أن هذا كان قبل التكبير، يعني كان الرفع قبل التكبير، يعني رفع ثم قال الله أكبر. نعم، هذه صورة ثانية، ويدل عليها أيضا ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، كذلك بلفظ أو بحرف ثم الذي هو لليل الترتيب والتراخي. نعم. الصورة الثالثة أن يكون الرفع بعد التكبير، يعني بعد أن يكبر يرفع، هذه عكس له عكس الثانية. نعم. ودل عليها ما جاء في رواية الحديث مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، والشاهد أنه جعل الرفع بعد التكبير، كان إذا كبر يعني انتهى من التكبير رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، فجاء التكبير هنا في هذه الرواية بعد ليه؟ بعد الرفع. نعم. طيب. نعم. مسألة فرعية هي صفة رفع اليدين، يعني كيف كان يرفع يديه. أولا كان يرفعهما ممدودة الأصابع، لا يفرج بينهما ولا يضمهما، يعني ليستا مضمومتين هكذا وليستا مفتوحتين هكذا، بين التفريج والضم هكذا وغير تكلف طبعا. هكذا ليست مضمومة هكذا، يعني الأصابع ليست مضمومة الانضمام الكامل، وليست مفتوحة هكذا، لا الوسط بين هذا وذاك هكذا، يرفع هكذا، هذه صفة الرفع. نعم. ودل على ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مدا مدا، هذه صفة المد. نعم. وفي لفظ للنسائي أنه قال جاء أبو هريرة إلى مسجد بني زريق فقال ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن تركهن الناس، ذكر منها كان يرفع يديه في الصلاة مدا، هذه من السنن المهجورة عند المسلمين. نعم. في الصلاة. ثانيا كان يجعلهما حذو منكبيه كما أشرنا في رواية ابن عمر، وربما رفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه كما في حديث مالك بن الحويرث، كلاهما صفتان في الرفع إلى المنكبين أو إلى فروع الأذنين. نعم. طيب. ننتقل إلى فصل آخر هو يعني قرين الفصل السابق يعتبر تتمة له، والذي عنونت له بمكان اليدين حين القيام للقراءة وصفة ذلك، أين يضع يديه حين يقوم لقراءة الفاتحة والسورة، أين يضعها وصفة هذا كيف يكون. فكما قال المصنف كان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى، اليمنى على اليسرى. طبعا أغلب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أخذوا ذلك كما قال بالتوارث أنهم يرثون ذلك عن آبائهم وأجدادهم، لكن قلما أن يعرف الكثير منهم الدليل على ذلك من السنة. هذه الصلاة نعم نقلت إلينا بعمل المسلمين، ولكن العمل وحده لا يكفي في إثبات الأدلة، لأن العمل قد يجري أحيانا على أمر ليس عليه دليل ثم يصير عند المسلمين أمر مسلما به وهو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوه عن آبائهم وأجدادهم تقليدا لكن بغير دليل شرعي. هذا قد يرد في بعض أفعال الصلاة، يعني أضرب مثالا اشتهر خاصة عند أهل مصر أنه يتعمد الإمام في الصلاة أنه يطيل السجدة الأخيرة عن بقية السجدات، ويتعمد أن يغير صوته في التكبيرة الأخيرة التي قبل التشهد، هذا ليس عليه دليل. نعم جرى العمل عليه خاصة على حد علمي هنا في مصر أنهم يفعلون ذلك، لكن هذا ليس عليه دليل، أين الدليل على ذلك من فعل أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو وصف لنا الصلاة وبين لنا كيف نصلي؟ والله لو كان ثابتا لنقله الصحابة، لأنهم نقلوا كل شيء في الصلاة، حتى نقلوا اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث خباب بن الأرط أنهم كانوا يعرفون قراءته في, في, في الظهر والعصر باضطراب لحيته، إنه كان يسر القراءة، وهذه من أدلة العلماء على أن القراءة في الظهر والعصر تكون سرية ليست جهرية، لأنهم لما كانوا يسمعون صوت النبي صلى الله عليه وسلم، نعم كان أحيانا يسمعهم الآية أحيانا، وهي أيضا سنة غائبة أن القارئ أو أن الإمام في الصلاة أحيانا أقول أحيانا يرفع صوته قليلا في القراءة في الظهر والعصر، يعني قد يسمع الصف الذي خلفه فقط، يعني يرفع رفعا بسيطا، كان يسمعهم الآية أحيانا، فلما ينقلوا بكل دقة هذه الأفعال للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف لا ينقلون ما قد يدعى أنه صار عليه العمل وليس عليه دليل. فلما نقلوا اضطراب لحيته في صلاة في القراءة في الصلاتين الظهر والعصر، فكيف لا ينقلون أنه كان إذا أتى إلى التشهد أو قبل التشهد يغير صوته أو يمد صوته بالتكبير في التكبير الأخير قبل التشهد، أو أنه يطيل السجدة الأخيرة في الصلاة؟ ما نقلوا ذلك، فدل أن هذا ليس من السنة وليس من صفة الصلاة. نعم. وكذلك مما للأسف ابتلي به المسلمون من أزمنة متأخرة، قد يكون من زمن التابعين، كما نقل هذا بعض أهل العلم أنه قد يكون هذا بدأ من الدولة الأموية، أنهم كانوا يقصرون الركن الذي بعد الركوع، ركن القيام من الركوع، حتى صار كأنه نسيا منسيا عند المسلم، كأنه صار ليس ركنا من الصلاة للأسف، يعني ضيعوا هذا الركن إلا من رحم الله، ضيعوه، لا يكاد الإمام يقف إلا وكأنه أصابته لو أصابه المس يريد أن يسجد لا يتحمل الوقوف حتى دقيقة واحدة، حتى دقيقة يقول اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى، أو يقول الدعاء الآخر اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا يتحمل أن يقول هذا الدعاء، لأنه إن من رحمه لا يعرفون هذا الدعاء، خاصة من أئمة المساجد الذين يعتبرون أنفسهم أنهم أئمة رسميون، قليل منهم من يعرف السنة لأنهم للأسف لم يدرسوا السنة الدراسة الصحيحة. فالشاهد أن هذا الركن لو قلنا إن معرفة الصلاة تكون بالنقل فقط أو بما تلقيناه من آبائنا وأجدادنا دون الرجوع إلى الكتب إلى مصادر السنة إلى كتب السنة التي نقلت إلينا السنن في كافة العبادات، لا إيه؟ لا سقط هذا الركن، لأن العمل صار أنهم لا يعتبرونه ركنا أصلا، مجرد القيام لا يعطونه حقه من الطمأنينة، وكذلك الجلسة بين السجدتين أيضا كثير من المسلمين لا يعتبرونه أو لا يعرفون أنه ركن، لا أقول لا يعتبرونه، هم لا يعرفون، طبعا هذا جهل منهم، هم لا يتعمدون إسقاط ركن ولكن لا يعرفون أنه ركن أصلا، ما أحد علمهم أن هذا يعد ركنا كالسجود وكقراءة الفاتحة وكالركوع ركن، لا تصح الصلاة بدونه إن تركه متعمدا. فالقيام بين السجدتين هذا ركن، ولكنه للأسف الكثير من لا يعرف ماذا يقول يعني أنا أذكر أني مرة أطلت قليلا، يعني ليس في القيام هذا الركوع فبعد الصلاة قال لي أحدهم أنا لا أعرف ماذا يقول في ماذا يقول لا أدري ماذا يقول بعد إيه بعد القيام من الركوع، هو قال سمع الله لمن ربنا ولك الحمد خلاص وسكت، فهو ما أحد علمه، رغم أن كنت نبهت في هذا المسجد أكثر من مرة، ليس في مسجدنا هذا في مسجد آخر، ها كنت نبهت عليهم أن هذا ركن هذا ركن من أركان الصلاة، وأنه ينبغي أن يقول فيه الإمام مطمئنا أقل شيء اللهم ربنا ولك الحمد حتى يكررها مرة، أو يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مطمئنا يطمئن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسيء في صلاته وحديث أبي هريرة أمر المسيء في صلاته أن يعيد الصلاة ثلاث مرات. لماذا ثلاث مرات؟ في كل مرة يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه كان لا يطمئن، كان لا يطمئن في صلاته. ففي آخر مرة، في المرة الأخيرة، قال له والله ما أحسن إلا هذا يا رسول الله، فعلمني صلى الله عليه وسلم. فعلمه، قال إذا قمت إلى الصلاة فاقرأ الفاتحة وفي رواية ما يتيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما. وهذا هو الشاهد، أمره بالاطمئنان حين الرفع من الركوع أن يطمئن، والاطمئنان أقل حد فيه أن يرجع كل عظم من عظام الظهر، من فقار الظهر إلى مكانه، لأن العظام كانت كما يقال كانت محنية في الركوع، فلما تعود الفقار إلى مكانها هذا يحتاج إلى شيء من الوقت. هذا هو حد الاطمئنان، مش مجرد ما رفع كأنه هناك من يجري خلفه، كأنه يعني إذا لم يفعل ذلك ضاعت منه الدنيا وما فيها. وللأسف طبعا بعض الأئمة يجارون الناس، قد يعلم الحكم ولكنه يجاري الناس، يخاف إنه. طبعا احنا نقول كذلك، لا نغرب على الناس، ينبغي أن يكون في صبر في بيان هذا الحكم، يعني عليه أن يبين مرة ومرتين وثلاث إذا كان من أهل المسجد، أن يبين للعامة هذا الحكم حتى يستقر عندهم، ثم مع الوقت وبالتوالي هم يتعلمون هذه السنة. وهذا الحمد لله جربناه في عدة مساجد بفضل الله، ويعني نرجو أن نكون سببا في نشر هذه السنة في المساجد التي يعني كنا نصلي فيها، سواء في القاهرة وفي خارج القاهرة وفي خارج مصر كذلك. يعني بفضل الله أنا أحرص وأشد الحرص أني ما ذهبت إلى مسجد من المساجد في مصر أو في خارج مصر إلا وأنبه على هذه السنة الغائبة التي بها قد تبطل الصلاة إذا لم يدرك الإمام هذا الأمر. ففي ليبيا وفي المغرب وفي تونس، في البلاد التي ذهبنا إليها، كنت يعني في الغالب الأعم توجد لي كلمة في التذكير بهذه السنة أو بهذا الركن أو بهذه الأركان الغائبة من أركان الصلاة. ونسأل أن نكون ممن أحيا سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكتب لنا أجرها. نعم. فالخلاصة بارك الله فيكم أن أحكام الصلاة لما تؤخذ من الأدلة من كتاب الله ومن فعل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمدة في ذلك حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا أمر كما قال في الحج خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فلذلك علينا أن نتلقى صفة الصلاة من كتب السنة، لا نتلقاها من عمل الأجداد والآباء. من تلقى هذا من عمل الأجداد والآباء فقد قلد، وهذا هو التقليد الذي ذمه العلماء قاطبة وأبطلوه وقالوا إنه لا يجوز التعويل عليه، أن يعول على التقليد، على تقليد الآباء والمشايخ، يجب عليه أن يعود إلى المصادر الأصيلة التي يتلقى منها الشرع، وهي الكتاب والسنة، وما كان عليه سلف الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. هذا هو الدليل، كما قال الأئمة أحمد وغيره، الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة لا خلف فيه. نعم، ليس أو العلم، نعم، قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة لا خلف فيه، ليس العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول ورأي فقيه. لا تنصب الميزان أو الخلاف بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول فقيه، لأن الفقيه هذا ليس في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تجعل قول الشيخ أو قول العالم في مقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يصح، هذا يناقض شهادة أن محمد رسول الله، لأن معنى شهادة أن محمد رسول الله أنك تشهد أي تقر وتوقن وتذعن أن المبلغ للرسالة الذي بلغ الوحي بلغ الشرع بلغ الرسالة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جعلت قول الشيخ أو قول العالم في مقابل قول الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جعلت هذا الشيخ في مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأين تجريد الاتباع؟ ولذا قال العلماء في تفسير شهادتي أن محمد رسول الله، قال أي أن تشهد أنه لا متبوع بحق إلا رسول الله، أي المستحق للاتباع على كل أقواله وأفعاله وتقريراته دون غيره من البشر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يوجد أحد من البشر كائنا من كان ولو كان من أكابر العلماء أن يتبع على كل أقواله وأفعاله إلا بالدليل، إلا إذا وافق الدليل. قوله ليس دليلا، قول العالم المجرد ليس دليلا، ولذلك لا حجة في قول العالم، لا حجة في قول العالم إذا خالف الدليل. فكثير من الناس اعتادوا أنه إذا قيل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال فلان وقال علان، لا، لا تجعل قول فلان في مقابل قول رسول الله صلى الله عليه، عليك أن تتلقى الكلام من الكتاب والسنة. وأخيرا أنبه على أني أمس أني ألقيت أمس كلمة عبر الهاتف على إخوانكم في ليبيا، هي بعنوان خيانة حزب الإخوان أصل عند الحزب من أول أمره، خيانته للمسلمين هذا أصل عند الحزب من أول ما نشأ، فاستمعوا إليها ففيها من الحقائق التي أجهلها الكثير وهي مدونة ومسجلة في كتب هؤلاء، يعني نذكر بها المسلمين حتى ينتبهوا إلى خطورة هذا الحزب وما يكيد به للمسلمين في كل مكان. كفانا الله شرهم وشر من تبعهم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.